شكر الله لسماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. السؤال يقول سائله: متى يحكم على من فعل البدعة أنه مبتدع، وما هي ضوابط ذلك؟ جزاكم الله خيرا. من ابتدع أو دعا إلى البدعة يحكم به البدعة، من فعلها أو دعا إليها يقال مبتدع. من دعا إلى بناء القبور المساجد عليها أو فعل هذا لنفسه يقال مبتدع. وهكذا من دعا الموالد وحده أو فعلها يقال مبتدع. وهكذا كل من فعل بدعة أو دعا إليها يسمى مبتدع. لكن بعد التثبت وبعد العلم لأنها بدعة بالأدلة الشرعية. كل أحد شيخ يحكم على أحد بالبدعة أهل العلم، هذا من طريق العلماء. العلماء هم اللي يبينون للناس البدعة وسائر المعاصي والشرك. العلماء هم المسؤولون عن بيان الشرك والبدعة وسائر المعاصي. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلا لما بيناه للناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم ابتداء إن تجهم صدريات، ولكن يقبل العلم بموت العالم. حتى إذا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأهتوا بالعلم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. الواجب على العلماء علماء الشريعة علماء الإسلام علماء السنة، الواجب عليهم بيان الحق بأدلة محاضرة وكتابة ونصيحة وغير ذلك من جميع الوجوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.